واذكرن ما يتلى في بيوتكن من القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واعملن به واقدرنه حق قدره، فهو من نعم الله عليكن. إن الله كان لطيفا بكن إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والسنة خبيرا بكن إذ اختاركن لرسوله صلى الله عليه وسلم أزواجا.